يربوش لا يمنوا ولا يحوش. لا لا لا لا لا, لا. سفرت الحق الحق، انا اختك، جا وقتك الحق وقتك يا سفرت يا سفرت يا سفرت. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي جابني من سنة ارض؟ تعال الحقني يا سفرتقي. ايه في ايه انت؟ ايه لقينا عدونا عاصف ابن عاصف. فين بيخدم النمرود ابن كنعان. شيطان بيخدم شيطان، واداله خاتم سليمان كمان اللي سرقه من ابونا. لكن مين اللي قالك يا ميمونة؟ اللي قال لي انسان غلبان، عشان بيحب بنت النمرود عايز يخفيه من وجود. هو فين اظهر يا انسان. انا انا في ارضك ابوس رجلك. طب بس خليك عندك، انت الوحيد اللي تقدر تدلنا على عدونا. اعمل ايه؟ ترجع لحبيبتك. هو انا اقدر؟ مفيش حد غيرك يقدر. انا حديك فص الملك. فص الملك؟ فص الملك ده هو اللي هيحصنك ويخلي السر يلبسك. حد يقدر يلمسك؟ ولا حد يقدر يقتلك. يوم النمرود يضطر يدعك الخادم، ساعة ما يظهر الخادم ادعك انت فص الملك. احضر انا وبقوة ربنا اصع الخادم واخد الخاتم وترجع انت لحبك. اتخلص شعنك، ابوس رجلك. انا في طولك، انا في عرضك. ما دام الحكايه كده انا تحت امرك. اتفضل، ادي فص الملك يدك. تسلم يدك. الوقت ما حدش يقدر يمسك، بعد ما تخلص هيختفي الفص منك. ده جميل، مش هنسهلك. قوم ارجع لحبيبتك. ارجع لفيروز وخلصها من قصر الصمت. فيروز يا ويلك يا ويلك يا ويلك يا ويلك. فيروز. وانطلق الفتى ميروز إلى حبيبته فيروز، فلما وصل إلى قصر الصمت وجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 60 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.